مش بنساك وبقي عليك ومش هيأس ومهما تغيب أنا فكرك مادام عايشة وبتنفس بفكر فيك ومش بنساك وبقي عليك ومش هيأس ومهما تغيب أنا فكرك مادام عايشة وبتنفس حرام بعد سنين يضعفي كلمة ولا اتنين حبيبي أنا وانت بني أدمين غلطنا بيبقى مش مقصود في بعدك عايشة مهمومة وباللي عملته مصدومة وحاسة كأني مقسومة ونص التاني مش موجود مش هيأس ومهما تغيب أنا